السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نجلس في الله كم حضرنا فتح؟ كم حضرنا محاضره؟ قرانا كثير من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهمنا معنى محاضره حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعنا يسوع يخدم وقتنا كثيرا وقت يصير صوت بالدواب. هذه المعلومات هذه المعلومات التي انتشرت يا اخوان كثير على عشرات مئات مرات. كم طبع ما مر الناس الآن لي كم طبع كم طبع درست على سبيل جلسات الناس وطبعنا طب هذا النبي خطر النبي لنا أخذت الخطر وقال القرآن لي فقط وقالت تحسن حتى ذا أذهب لنا وتعلم نحن في إجازة مرسلة بالفعل هذه الفعل بحاجة بسيطة شرع العلم الكثير من الكتب انه ليس عربي وفعل لا يدري لا يدري من جوا الصلاة لذلك فنجده بآيات الدنيا غير وتسمع الله سبحانه وتعالى قال لا يا جماعة متى تنظر كان في الإجماع أصفار الخيار يحفظ إعادة شبه أن عمل علمي وتطبق معلومات فيها وتنهل منها وتنهل معين أنها الأحزلة عشرة ربعة فشد عياذ الله إن تقل الأشياء التي تقع مثلا نحن نتحدث عن معين الوفاق مثال العام بما الله عز وجل كل شيء علم في الكتاب أنه ما في الكتاب عن الله عز وجل باسم الله عز وجل له تعالى وعلي بأتي آل فانسخ منه كيف تسخ من غاوين غاوي أجل أقدامه جئنا لو وجل معه الله عز وجل ولا تخلد فمثله كتل قد وعي ان لم يطبع مثل من عجل صعد في اجل سبحانه اجل ذلك حينما تعيد حضر نفس خلينا نفوس الارض نفوس الارض خلينا ارض في الارض نفوس الجميع اكيد طبعا قرنا نتعاون مع الناس هل امر معروف هاي انتم هل اعلم نحن نفوس الان جميعا لا بالفعل انا اتحرك واطبق فائل قال هل هذه المعلومات تقصد فقال فإن قوما يستثبت عليه قال هذا عدد الذي أدل أن يجب على الحمد وهذه سنة الصلاة الله تعالى يعني كما الشيخ الصنف صحيح قال عن أن تقصد مما تقصد حتى الله كانوا عشر تعلم فيها ومن اسم أهل والعلم العمل العلم مفيد والعلم بالضبط يرفع لذلك الله مرجع رضي الله عنه لربنا يتحفظ أكثر في يوم من أتاه أعد بكر جيد حافظوا أن أستنى الآن يستطيع السوق وفي القرآن في شهر أصلا أعرف ناس الحفظ القرآن يعني هم يحماه ويحفظ تطبيق أما شفت هذا مهم الله سبحانه وتعالى قال كَأَلِي تَكُونَ مَا لَأَلُونَ الله تعالى كبر تبعيد كبر تبعيد الله أن تقول مستعقد يا أنت على وقت الحمد اطلق بهذه الصفة خشوا بالله يعلم بدون عمل أردت عين الله تعالى أن تقول بس وإذا خطيت لك أن تنفس إنه يأتيهم أمر لعقل الأمر حجاب مباشر سجاب الأمر أصلاً كان واضح الأمر الله إن كل أهله الله يجزاك كيف هذا كبير بدل أن تعلم الله صار تعرف تبين هذا كيف إن هذا ما في الإسلام لا حق بشوى المؤمن كحديث الذي أشرح من ترمذي وقال عليه وسلم قال تسوق قد ما يعلم وعلى علمه العين ما لا يعرف به هذا رجال فعلوا عرفنا فلان أو لا حين شبه أن يطبقها أن يعمل وعلى علم به أخوان بسر الجنة على عام عام عالية يقول الله عنه لن يسمع بك أسمعكم بالجنة تتعلم صحيح لا علم هذا ما أعلم أن لا أقال فرض علم وعلمين راجب إنا كل لا وجد من العلم إيش فائدة إذا كما كثير من كلا يعلم كل يقوى أقال صحيح أن نزوع العلم كل يقوى وفي القرآن في إذا فرج بما فيه هذا الباطل أوثق سجن ثم تعلم يا هذه الأمة لا تعلم والتجر إن هذا يقبل تعالى ذلك ملاحظة حديث الذي خلق الرجل في جهنم كما يقول كما يقول الحمار حتى ناس التوافير كنت أمر بالعروف قال أمر بالعروف هم من أكثر ساعة النار العلم أن لا يعلم وعذب علم يعلم عذب صدق بجوخا أن لا يعلم بحين عذب شفوق قاتل على السيارة تخيل أعذب هذا لا يجوز انا اريد الان لا امسى لا في عندي بس I'm not رجل كان يقول لك ما سمعت اسمع حالك ما مع عمل واحد معروف العلم احمد جدا هل يؤدي عمل علمت ولم أكن أني أعلمك إنسان إلا أحملت بها إلا وما هي قطرة سنة الوداع صلى الله عليه وسلم حسب أمرين بطرة سنة الشمال ولا ركن أمر عليك ولذلك أقول يجب علينا في الأسباب الحقيقية لعدم تطبيق أسباب لعدم تطبيق لماذا لماذا إسا من عليك شيء أرام يشتكون لكن عشان تقول لا كذا كذا جدا إذا سبب عدم تطبيق الكل لذلك ما تصل داس كسر أم صار لا يعرف بس ما حلم لا كذا كسر بالله كسر أي صار عرض منها الله كسر عرض من جبني وعرض قارب الزو يختلف حجز أكثر لأن الرجل ليس على حجز لكن جعبه انما هؤلاء يعني أقل من الطيف وقد قلته فيه فقصاك مختلف عن لكن هو يا إخوة المهم لنا أبو مرة سافر في وأنا في بيت عمر فكنت سافر في الحج فجمع الصوفية وتعلم عن قليل طيب يا إخوة لا أنا قمت أسمع أنه جديد جدا كيف يقول لي لما القرآن صوت سبحان الله مثل غيور تقول أنت تشوف قدها تقول الشيخ أن أي جسم مؤمن هو يشتم من دون ما يكون يعني كم تمر تفعل ما تقول ضفي تقول ما لا يفعل لكن الحق فعله هذا أنا شخصي أكثر جدا لكن يبقى في الفلسفة ساعات الشيخ الذي نحن في السيارة يطلع على الأسفل ورجع أخر فهذه أخر ضرش تأخذ تربية الحياة خذ أجداء نحن سنة أول أخيرا الله سبحانه عليه هو في العقد في الجهاد هو في العقد جهاد هو في الرقم هو في الله وعد على عدد شكا إخر ضعف الآن عند رسل تقدم أما سيد يقال تعالى والله أعرف تصيب على الكوان ثم تقول طيب أنا بهذه فما جماعة الله لو كان غير لو كان الأمر جماعة الله رسول عدم الأمر عدم شاء الله قرص ولا من فيه قال ولا شكر ولا لا لا وهم سألوا الله وليه غير شيء أكيد تقول الواحد لما يحس بالدين فضحه تزعز عظمة جدا هو مسألة تقرأ باللون إما إما بالعرها يكفي كذا دي الشعر هذا كم لا غير إلا ما يطبق إذا كان أغمى لا يا أخي خلاص الله خلاص شوف التعليم اللهم مالك وصي لا قدر قال لا يتفكر طبعا سمعنا يقول الرسول فإذا سمعنا قالوا غفران ربنا وحسين أن تتعرف قد ذلك إلا الناس كفلوا على الناس كأذى رجل يهتدي يهتدي عليك تجد يريد يا بيت ما يصح يفعل كل سنة يقول فوق المعيار عاد حرام أمرك في الأخير كيف الناس وماذا؟ بس الناس سنعي الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما في نحن فيه هذا عظيم صلاة فإن أحوال الله يكون الإبن على هذا يشق على يشق على هذه الدابة التي يركب هذا تشخصها شدة والتكون تلقى من حد بقيت ماذا يتميت تسخ زاو مشاهد إذا الإنسان إذا كان وقت أم طرح سيئة وقت صحيح الأم لا تسخنا لا يعني في كل مثلا الآن مثلا في كل مثلا إنسان يقضين وتعفل هذا تكون زاو يعني تقول قال الله أكبر مرة تكلم معه في بعض السنة أول آخر سبحان الله طيب يا أخي اسمع افتد فرض طرف الإسلام إلى قوله بقية الإمام صلى الله عليه وسلم جاء اللي سبحانه على بناء في الأربعة قلنا بناء قلنا بها على الرسول صلى الله عليه وسلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم في قول الرسول طيب صلى الله عليه وسلم في عن طيبة لا تمنع الحلا يليه ولكن موجود يقدر سنة سنة على في أبو حانة وتعالى المدد اللي هو إذا نحب الأمر الثالث الله لا يحب الأمر تحت محمد جاء خطيب والله سبحانه أعلم سوزين حين يقول أنت حظ أنا بكتب أنت فهذا رأي تقصد لا يتقل ولا أعلم الإنسان يعني وقت هو بقصة ولا بقصة بين قوس ليلة أن ينم ويكذب كما ما أقلت كما يقول صوت الكذاب ويقول لك هو قرص يتحيل احتقال قرصنا بقول كذاب الذي يجعل أن يعلمها كل ما عمره 5 سنة يعني قبل يقول شوان يعني بيقول ايش الايام هاي هذه مصطفى الله الروح امن ده. طيب ما هي الاسئله الشخصيه؟ ما هي اولا انا شخصيا هل هذه قناعه الشيخ؟ من رسول الله عليه الصلاه والسلام يعني كل انسان يصلي صلاه مرتين. اذا المقصود ان الانسان يقرا القران يقرا تبوك الايه يقراها عن شخص اتقى الله ما استطاع لبقموه يعني مثلا يحيى بعض النساء يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يحيى يجعل كتب الماء هل ولم يكن ينطوى هذه قضيه وما يراها الذي لا حظ لان كثير جدا ذلك ايها العلم عمل شوف علم لانك دون من جن جعلت جن مثلا انظر الى الان أنت تربي شخص مهم جدا تدرس فيه في الأفعال أحد أن يطار يعني الشيخ مباشرة يفعل كفر إلا ما يكون الآن يتدخل في الله سبحانه وصعت الله سبحانه وعلا حصل درجة يتدخلها بإذن الله سبحانه وعلا عن نفسه وطار في الكتاب لا يتدخل الأمر تبقى فيه سبحانه وطار في الأعلم من داء لهم لا ولكن منذ أن أسلم وحسن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.